بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السؤال 23 والمعنون بهل النساء ناقصات عقل ودين؟ قالت صاحبة السؤال مريم الموسوي: أنا مؤمنة ملتزمة بديني، وأحب أن يتوافق إيمان القلب مع إيمان العقل، ولكن كيف يتم ذلك؟ وأنا أقرأ بالموروث الإسلامي أن المرأة شر كلها وشر ما فيها، وهل يعقل أن يتحدث إمام المسلمين علي بن أبي طالب بمثل هذا الكلام؟ ثم إذا كنت أنا شرا فكيف أفهم قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ ثم ذكرت بعض النصوص الواردة في هذا، وطبعا كلامها وخاصة في هذه مؤمنة ملتزمة بدينها، ثم تعرض هذا الأمر، تعرض مثل هذه المسألة حتى يطمئن قلبه. هذا علامة الصدق والإخلاص والإيمان. وما ذكرته من شواهد، خاصة قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، هو أحسن جواب لسؤالها، والذي سنفصله ببعض التفصيل في هذا باختصار في هذه الحصة. أول مصدر للمؤمنين، أول مصدر للموروث الإسلامي، أول مصدر للفكر الإسلامي، أول مصدر للعقل المسلم هو القرآن الكريم. فلذلك أول ما نبحث فيه عن أي قضية القرآن الكريم، إذا وجدنا لها جذورا في القرآن الكريم فالسنة تبينها، السنة أو كلام الأئمة يبينها. إذا لم نجد القضية المطروحة، وخاصة إذا كانت فيها شبهة ورودا في القرآن الكريم، فعلامة على أنها مدسوسة وأنها ليست من الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين ما نزل إليه، والورثة لا يتجاوزون كذلك حدوده، بل يفسرون ويطرحون ما طرح في القرآن الكريم أو ما طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا عندما نعود إلى النصوص التي ذكرتها والتي سنريدها، نرى أن هذه النصوص تختلف اختلافا جذريا مع ما في القرآن الكريم، بل اختلاف تناقض، بل تختلف حتى مع أحاديث كثيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتختلف عن القيم الرفيعة التي تحدث عنها الأئمة، وخصوصا الإمام علي بن أبي طالب. فهذه النصوص تتناقض تناقضا كليا. لذلك أقول لهذه السيدة المحترمة: هذه النصوص كلها مدسوسة، يستحيل الإمام علي ذلك الرجل المؤمن العاقل العالم أن يقول هذا الكلام، إن المرأة شر كلها وشر ما فيها، ويستحيل كذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمؤمنات في يوم عيد: إني رأيتكن أكثر أهل النار وأنتن ناقصات عقل ودين، ثم يعلل ذلك بعلل يعني ليست لا تدل على نقصان العقل ولا على نقصان الدين. قلت أول ما نستبصر به هو القرآن الكريم، والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان، والإنسان هنا تفيد المرأة والرجل باتفاق العلماء جميعا، في أحسن تقويم، يعني في أحسن تقويم، يعني في أحسن خلقة وفي أحسن صورة وفي أحسن، طبعا الخلقة الروحية والخلقة الجسدية كذلك. طبعا هذه الآية ترد على نظرية التطور، ترد على التفوق بين الأجناس، يعني البعض يعتقد أن هناك جنس أكثر من جنس، ليس كذلك. القرآن الكريم يذكر الإنسان، بقي هل يكون ناقص عقل أو يكون زائد عقل، هذه مسألة اختيارية. ولهذا القرآن الكريم يعني عندما يذكر أولئك الذين الكفرة ينعتهم بأنهم لا يعقلون، طبعا هذا عدم العقل ليس خلقة فيهم، لو كان خلقة فيهم لما حوسبوا على ذلك، وإنما لكونهم اكتسبوه، لأن العقل هناك العقل الفطري المطبوع، وهناك العقل المكتسب المسموع، كما ورد في الإمام في بيت الإمام علي. فهذه الآية التي أوردتها السيدة المحترمة فيها رد على كل ما في تلك الأحاديث، لأن القرآن الكريم أخبر أن الإنسان في أحسن التقويم، والأل هنا كما قلت هي الجنسية، تشمل الإنس، عفوا، تشمل الرجال والنساء، وبكونهم جميعا في أحسن حال. بل الله تعالى لم يذكر فقط الإنسان، في كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء. وبالتالي عندما نقول ناقصة يعني أنه في الأصل تكون كذا ولم تكن كذا، وهذا يتنافى مع صنعة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى حتى البعوضة وفر لها كل الأجزاء التي تحتاجها، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. وبالتالي عندما أقول لشخص أو شيء ناقص هذا غير صحيح. هذا مثل مثلا مثال بسيط يعني في الكيمياء، في جدول مندليف، في الجدول الدوري، نقول أن عنصر زائد إلكترون على هذا وناقص إلكترونات. طبعا هذا النقصان والزيادة ليس المراد به، المراد به قد يكون ناقص إلكترون ولكن أفضل من الزائد إلكترون. بالتالي هذه شيء آخر، يعني هذا اصطلاحات. أما الحقيقة فإن كل شيء يعني في منتهى الجمال الكمال، يبقى الاختيار الإنساني هو الذي ينحدر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، يعني رددناه باختياره، هو الذي يختار ذلك الأمر. الانتكاسة البشرية لا تكون من الله وإنما تكون من العبد، هو الذي يختار تلك الانتكاسة. وكذلك الله تعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني في كل شيء. وقال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء، كل تفيد العموم، خلقه يعني الذي يحتاجه، يعني كل خلقة لها شروط لها كذا حتى تصير كاملة. والله تعالى فعل ذلك ثم هدى. طبعا تبقى الهداية يعني أعطاه أشياء للكمال، للمزيد من الكمال. هنا من البشر من يختار المزيد من الكمال، ومنهم من يختار المزيد من النقص. وهكذا الآيات القرآنية لا تكتفي بذكر هذه العموميات، بل تذكر حتى التفاصيل وتذكر أمثلة. وطبعا إذا قلنا المرأة شر كلها، أو قلنا ناقص نساء عاقل ناقص عقول وإلى آخر النصوص، فهذا ينطبق على النساء اللاتي ذكرهن القرآن الكريم. الله تعالى يقول عن مريم عليه السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وبالتالي هذا الاصطفاء وذكر ما ذكره القرآن الكريم عنها من جمال ومن قيم عالية، يعني حتى في القرآن أن زكريا عليه السلام عندما رآها يعني رأى الرزق عندها تأثر. وحين ذلك عندما رأى ذلك الإكرام الإلهي لها، الله تعالى ذكر دعاءه، هنالك دعا زكريا ربه، ثم كيف أجابته بهدوء إلى آخره. فهل نتصور أن مريم عليه السلام كانت ناقصة عقل أو ناقصة دين؟ يعني هذا طبعا مستحيل. كذلك الله تعالى يذكر عن امرأة فرعون، يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون كانت تعيش في جاه فرعون وسلطان فرعون وأموال فرعون وقصور فرعون، وأمامها الخدم والحشم، ومع ذلك رغبت عن ذلك كله، وقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. عندك، يعني حتى العلماء قالوا كيف دققت في الألفاظ واختارت الجوار قبل الدار. وكذلك الكثير من النساء يعني اللاتي في ذكرهن القرآن وذكرته بالسنة المطهرة إلى آخره. فإذا هذا يتنافى مع القرآن. القرآن لا نجد نصا واحدا، الآية الوحيدة التي ذكر فيها النساء بصيغة نوع هي إن كيدكن عظيم. وهنا الخطاب لمن؟ الخطاب لنساء محددات. والكلام لمن؟ الكلام للعزيز، يعني إن كيدكن عظيم. هذا مرتبط بحالة معينة، بشخص هو اللي تكلم كما قلنا، ويخبر فيه عن حالة. الآية قال رب السجن، يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا اصرف عني كيدهن. هنا خطاب عن النساء، نساء مصر اللاتي كدن ليوسف عليه السلام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وبالتالي احنا قلنا هذا الحديث في حال صحة، في حال مثلا قبلناه، فالمراد به الانصراف إلى أحوال معينة. الشخص يقول مثلا النساء الفلانيات مثلا شر كلهن، مثلا فعلوا شيئا معينا، فيقول أن هذا منصرف لهن وليس منصرف لجميع النساء، لأن هذا التعميم لا يوجد في الشريعة. يعني المؤمن يعمم الأحكام، بدليل كما ذكرنا أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله كنا نساء، خديجة بنت خويلد وسمية، وكانت أول شهيدة، وزنيرة، وإلى آخر كثير من النساء. وثبتنا وصبرنا في الوقت الذي ارتد فيه الرجال، زوجة احد الرجال الذين هاجروا الى الحبشه زوجها تنصر وارتد عن دينه، وهي بقيت مسلمه وعادت الى رسول الله صلى الله عليه واله، وتزوجها طبعا رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا دليل على ان عقلها انضج من عقله الى اخره. اذن هذه النصوص كلها تبين هذا الامر، يعني هذه كمقدمه. طبعا عندما نعود للنصوص نفسها نجدها هذه النصوص لا تتنافى مع يعني عندما ندرس النص، يعني حتى اول هذه الاحاديث احاديث احاد ليس متواتره، يعني والذي رواه افراد محدودين، يعني كل الاحاديث التي تهين المراه رواها افراد محدودون. يعني يمكن لو تدبرنا، يعني طبعا هذه قضيه خطيره جدا، قضيه تتعلق ب، لان نحن مثلا في احاديث العقائد لا نقبل الا الاحاديث القطعيه والاحاديث التي يرويها الجمع الغفير، وبالتالي مثل هذا الحديث الذي يرتبط بقضيه عقديه، يعني قضيه عقديه يعني اننا نحكم على جنس بشري، عفوا فرع من هذا الجنس البشري بكونه ناقص عقل وناقص دين، ثم لا يروى الحديث الا عن طريق الاحاد. اذا هذا فيه اشكال كبير، فلذلك في هذا في نفس سند الحديث. اما الحديث طبعا كما ذكرت في الفاظه، خرج رسول الله صلى الله عليه واله في اضحى او فطر، يعني الراوي شك، وهذه يسمونها علماء اضطراب، يعني عندما يشك يكون هناك شك في الحديث هل في فطر او في اضحى. انظروا، في عيد رسول الله صلى الله عليه واله خرج الى المصلى يريد ان يصلي بالناس، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله البشير، كان يقول: لا تبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان يقول: اذا رايتم المريض حتى لو كان في حاله ميؤوس منها انفسوا له، لا تكدروا عليه صفوه. يعني مريض انفسوا له، يعني حاولوا ان تطيبوا خاطره، حاولوا ان تشجعوه، حاولوا ان ترفعوا معنوياته الى اخره. والرسول صلى الله عليه واله قال لمعاذ لما نوعا ما في الصلاه اطال، قال: افتان انت يا معاذ؟ لان هذا الطول سيؤثر في الناس، وبالتالي يعني قلوبهم يعني نوعا ما تنفر من الدين وتنفر من الصلاه. يعني هل يعقل؟ طبعا نصوص كثيره جدا، ورسول الله في الحديث: ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ورسول الله كان يعني حييا، وكان لا يواجه، يعني حيا حتى تحكى له النكته لا تضحك ويضحك، يعني وحديث لا تثير العجب ويتعجب، مراعيا بخواطر المحدثين له. فهل يعقل هذا الرسول العظيم صاحب الاخلاق العاليه وفي يوم عيد يمر على النساء فجاه هكذا ومن غير موعظه، وبدل ان يسلم عليهم يقول لهم: تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. العاده عندما شخص يبشر شخصا يقول له: تصدقنا فان لكن اجرا، فان كذا كما ورد الحديث، او يخبر ان الذي لا يتصدق سينال عقوبه مثلا، لكن عندما يذكر يقول: رايتكن اكثر اهل النار. طبعا هذا اول من لا ينطبق مع المقاييس الشرعيه، ان اهل النار واهل الجنه متى يدخلون اليها؟ بعد الحساب وبعد الموازين وغير ذلك. والا لو قلنا هذا الكلام يعني ان هناك جبر، وان رايتكن يعني كن انتن في النار، اكثر في النار. طبعا هذا لا يوجد في هذا الامر، لا رسول الله ولا غير يعرفون هذا الامر. هناك مقاييس وهناك موازين لكون يعني اكثر اهل النار الرجال او النساء، دي مساله غيبيه ولم يطرقها القران الكريم. القران الكريم يربط الجنه والنار، لا يربطها بالاجناس، لا بالعرب ولا بالعجم، ولا بالذكر ولا بالانثى، ولا بالمناطق المختلفه، يربطها بالسلوكات، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. وحتى يرد على اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار الا اياما معدوده، اعتبروا الله سبحانه وتعالى يحابي بين خلقه، فاليهود حتى لو فعلوا ما فعلوا لن تمسهم النار الا ايام معدوده، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى ذلك، وقال: ليس بامانيكم، يعني هذا الجنه والنار ليس بالجنه ليس بالاماني، والنار كذلك كونك تقول انا لست من اهل النار هذا كذلك ليس باماني، هذه احكام الهيه وهناك موازين العدل الالهي. فلذلك ان يقول لهن هذا الكلام: فاني رايتكن، وفي يوم عيد، ويوم العيد اصل فيه الفرحه وتطيب خواطر الاخرين، يعني وحتى لو قال: تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار، يعني كأنه صدق نفسها قد لا تنفع في معكم في. إذن هذا مخالف لرسول الله، حتى المباشر، حتى الكفار. الكفار كان يقول عنهم: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كفار يرمون سل الجزور عليه، اتهموه بما اتهموه به، وكان الله تعالى يقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكيف بنساء هؤلاء؟ النساء إما مهاجرات أو أنصاريات ضحوا بأنفسهم. هناك ربما امرأة لها شهيد من بيتها، أرملة أو ثكلى أو إلى آخره. يعني فهذا الأمر طبعا بمناسبة الثكلى، يعني موقف امرأة لم يقف به أي رجل. يعني عندما جاءوا من أحد وامرأة استشهد أبوها وأخوها وابنها، فقيل لها في الطريق، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا لها، يعني حتى قالوا لها: أبوك استشهد. فقالت: لا، أجيبوني أولا، دعوني من أبي، أجيبوني عن رسول الله. فقالوا: ابنك استشهد. فقالت: أجيبوني عن رسول الله. قالوا لها: انظر. فلما قالوا لها: رسول الله بخير، قالت: يعني كل مصيبة بعدك هوان يا رسول الله. إذن هذا موقف، حتى موقف سيدة زينب عندما ذهبت مع أخيها لكربلاء، موقف عظيم جدا. رباب وغيره، كل النساء مواقف لم يقفها كبار الرجال الذين نكثوا بعهودهم، الذين لم يصاحبوا الإمام الحسين لأداء وظيفته في إصلاح دين جده، ولكن ذهبت وبقيت مصرة، ووقفت خطيبة في ذلك، وحافظت الإسلام. يعني كان لها دور كبير في حفظ الإسلام. فهل يمكن أن تكون هذه ناقصة عقل ودين؟ يعني هذا مستحيل. وبالتالي رسول الله والإمام علي أكبر من أن يقول مثل هذه الكلمة. فقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ عندما ننظر. فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذا خاص، يعني ينطبق على الرجال والنساء، بل الرجال الذين واجهوا رسول الله وواجهوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء أكبر بكثير. يعني القرآن الكريم عندما ذكر مثلا جرائم بني إسرائيل ذكر الرجال، عندما ذكر الذين واجهوا النبي الله صالح عليه السلام كانوا رجال، وهكذا كلهم كانوا رجال. يعني لم يذكر القرآن إلا امرأتين فقط، امرأة نوح وامرأة لوط، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لكن الذين مارسوا كل الرذائل في القرآن الكريم، قال: الملأ من قومه كلهم كانوا رجال. فكيف يعني؟ والمرأة في ذلك الحين كانت مستضعفة، والمستضعفة لا تؤاخذ. مرأة مستضعفة يعني لا تستطيع أن تؤدي، مستضعفة يعني مقهورة مظلومة. وبالتالي ومع ذلك قلت كان من أتباع الرسل، في أحاديث كثيرة من أتباع الرسل كانوا هؤلاء النساء، مريم المجدلية مثلا في المسيح عيسى عليه السلام، وما فعلت مقابل اليهود، وهكذا. إذن هذه نصوص كثيرة تبين هذا الأمر. فقال: تكفرن اللعن، قلنا موجود، وتكفرن العشير. العشير يعني قلت في كل طرف يمكن أن يكون هذا الأمر. ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني يخاطب النساء للأسف، يعني إشكال كبير. وفي يوم عيد مباشرة، بدل أن كذا يبدأ مباشرة يقول: أنتم مع كونكن ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وهل الرجل دائما له لب وله عقل؟ القرآن الكريم يذكر عكس ذلك، كما قلنا يذكر امرأة ملكة سبأ كيف كانت أنضج عقلا. مريم عليه السلام كانت أنضج عقلا، أم موسى عليه السلام، أخت موسى عليه السلام، امرأة فرعون مقارنة بفرعون. فبالتالي لا يمكن هذا تطبيقه على كذا، وخاصة مع صحابيات بذلن أنفسهن ومالهن وحياتهن في سبيل الله. قلنا: وما نقص. وهنا نرى الإشكال: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ طبعا هذا يعني في مسائل، يعني هل يمكن لو طبقنا هذا المقياس لا لوجدنا أن الرجال ربما لا، لأنه الشهادة مرتبطة باهتمامات. المرأة عندما لا تكون لها اهتمام بجانب معين فلا ترى، يعني أن تظل إحداهم تذكر إحداهم الأخرى عادة. يعني هناك حتى من الرجال من يكون بهذا الحال، يعني يكون له اهتمام بقضايا معينة وليس له اهتمام بقضايا أخرى، فبالتالي تكون شهادته في المجال الذي هو فيه، وتكون اهتمامه وذاكرته واستيعابه لما هو فيه. وهذا لا يدل على أن عقله، يعني هل العقل محصور فقط في هذا الجانب؟ العقل عندما ننطلق من النصوص، العقل ينطبق على أمرين: ينطبق على العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هو تلك الهيولة الأساسية، أفكار المقدمات الأساسية الموجودة في كل عقل، كالكل أكبر من الجزء وإلى آخره، والمتناقضات والتفريق بينها جميعا، وهذا موجود في جميع الإنسان. يعني المرأة لو تخاطبها خطابا عقليا ستفهم عنك، ولو في مسائل رياضية مثلا معقدة تجدها تجيب، حتى لو كانت امرأة واحدة في الوجود في الكون عفوا استطاعت أن تحل مسائل رياضية معقدة، فهذا دليل على أنها كاملة عقل. يعني من هذا الجانب طبعا، لأن الرياضيات تمثل فيها المنطق بصوره المختلفة، وبالتالي يعني هذا العقل الهيولي قلت موجود عند كل بشر. لماذا؟ لأن الروح واحدة، لأن حقيقة العقل ما هي؟ كما يقول العرفاء، الروح، العقل هو تجل من تجليات الروح. الروح الحق اللي هي نفخت في البشر، في الإنسان، هذه الروح طبعا تنفخ في كل إنسان، هذه الروح فيها جوانب، مجالات متعددة تتعلق بالعقليات تسمى عقلا، تتعلق مثلا بالعواطف وكذا تسمى قلبا مثلا، تتعلق بقضايا مجردة تسمى سرا، أو تسمى أسماء متعددة. إذن هي روح، وبالتالي العقل الهيولي هذا موجود عند الرجال والنساء، ولو لم يكن لها هذا العقل لما كلفت بالتكاليف، لأن مناط التكليف في الشريعة هو العقل. فالشخص الذي يكون، يعني عندما نقول في الشريعة مصطلح ناقص العقل ليس فيه، أو مبرسم، يعني هناك مصطلحات خاصة بهذا. فهذه المرأة إذا كانت بهذه الصفة، يعني لا تكلف في نفس تكاليف الرجل. المرأة تصلي نفس عدد صلوات الرجل، تصوم مثل كل الأحكام الشرعية، وكذلك في أحكام العمل، كل يعني كل مرتبط، يعني العقل يعني ملزمة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، وأشياء كل ما يرتبط بالعقيدة، وملزمة بقراءة القرآن وتدبر القرآن إلى آخره. وبالتالي هذا هو مناط العقل، العقل في كونه يستطيع أن يفهم الدين ويستطيع أن يمارس الدين. هذا العقل سواء النظري أو العقل العملي، اللي هو الأخلاق يسميه الحكمة العملية. يعني الشخص يكون له من العقل ما يمارس به التدين، وهذا كثير من الصالحات، رابعة العدوية مثل، كثير من الصالحات، سيدة نفيسة إلى كثير من الصالحات الذين فقن الرجال، بل كان الرجال يتتلمذ على صلاحهن. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن المرأة في هذا الأمر، هذا اختيار. نعم النساء قد يخترن هذا الأمر، أما كون العقل هكذا خلقنا عليه فهذا طبعا يتنافق كما قلنا مع القرآن الكريم، ويتنافى مع الواقع. حتى المرأة الآن كما ذكرنا في حصة سابقة موجودة ذكية وكذا، ربما لا تتح. البعض يقول لك الرجال أتيح لهم أن يصبحوا كثير من المخترعين وكذا، لا، هذا ربما لا تتح له الفرصة فقط، يعني أن المرأة أحيانا كثيرة قد يعني تنشغل بأمور الأسرة وكذا، وبالتالي يعني قد لا تبدع في بعض المجالات، مع انه الواقع موجود يعني الابداع وكذا، ولكن يعني كثره والقله هذا بحسب الظروف وبحسب الاختيار. يعني هناك ناس، كذلك هناك رجال كثيرين عباقره، ولكن لم تتح لهم الفرصه في الظهور او في نشر افكارهم ونحو ذلك، بينما اخرون اقزام يعني اتيح لهم يعني اشياء كثيره جدا. اذا هذا في الواقع، وبالتالي المراه لا تلام على شيء يعني لم تمكنها الظروف من أدائه. فإذا هذا الأمر، تعليل نقص العقل بكون شهادتها أقل من شهادة الرجل، هذا حتى لو طبقنا هذا الأمر، هناك أشياء تشهد فيها النساء فقط ولا يشهد فيها الرجال. يعني وبالتالي هنا خاصة بالنساء، الأمور خاصة بالنساء إلى آخره. وهكذا في الرجال أنفسهم، هناك أشياء يشهد فيها الرجل ولا يشهد فيها رجل آخر. وبالتالي اذا هذه الامور لا، ليس لها، ليست ملزمه بالعقل. يعني عندما نقول لشخص انت ناقص عقل، يعني عاده عندما تراه لا يمارس، يعني يتبع اهواءه، تقول انت ناقص عقل، انت لا تفكر جيدا. عندما ترى تاجر مثلا يشتري بضاعه يعلم انها لا تباع او انها كاسده، تقول انت لا تفكر، انت لا عقل لك. وهذا القران الكريم خاطب به المشركين، يعني خاطب بهم كثيرا، يقول مثلا يعني حتى شبههم بالدواب، ولكن هذا لم ليس للإنسان وإنما لاختيارهم. يعني يذكر آيات كثيرة جدا، اكتبوا فقط كلمة يعني يعقلون تجدون آيات كثيرة جدا، ولو كان آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. طبعا هنا الرجال يتكلمون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون، ليسوا ناقصي عقل وإنما لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بل شبههم بالحيوان، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني ينادي بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن هذا اختياري وليس يعني لو كان الأمر يعني بأن النساء بسبب نقص عقلهن أو سبب نقص عقلهن هو الشهادة، فالرجال لا عقول لهم، يعني لا عقول لهم، لأن القرآن الكريم ذكر أنهم لا يعقلون شيئا. يعني انظروا، قوم ثمود رأوا الناقة أمامهم تخرج من الصخر ومع ذلك كفروا وذبحوها. قوم رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرون المعجزات أمامه. فرعون كان يرى الحي العصا كيف تتحول إلى حية ومع ذلك لم يؤمن. وزوجته ربما لم تحضر الحادثة وآمنت. إذن هنا، إذن هذا الأمر يعني عدم العقل اختيار وليس طبيعة، لأن الله تعالى لا يحاسب عبدا على شيء خلقه عليه. ولذلك كان يمكن للنساء أن يقولن يا رسول الله ما دام الأمر يعني أكثر كنا أهل النار بسبب هذه الأشياء التي نحن خلقنا عليها، فلماذا يعاقبنا الله؟ الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يضيع عنده أحد، فكيف يحصل هذا الأمر؟ فهنا قلنا بلى يا رسول الله، ننظر حتى الحوار نفسه يدل على أنه قال فذلك من نقصان عقلها. ثم قال لهم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ما شاء الله، يعني هذا حتى قالت سائلك ببديهة، يعني كيف شخص يكلف بأن لا يفعل شيئا ثم يحاسب عليه ويعتبر نقصا؟ ليس كذلك. هل نقول للفقير الذي لا يزكي، الذي لا يستطيع أن يزكي طبعا ولا يجب تجب عليه الزكاة، أنه ناقص دين لأنه لا يزكي؟ أو نقول الذي لم يستطع الحج أنه ناقص دين لأنه لا يستطيع الحج؟ لا يقال هذا الكلام، لأن التكاليف مرتبطة بالأمر الإلهي والدين مرتبط بالأمر الإلهي. يعني إذا لم أكلف بشيء فأنا في حلية منه، فأنا في حل منه عفوا، فأنا في حل من ذلك الشيء الذي لم أكلف به. فلذلك كان يمكن للإنسان يقول يا رسول الله إذا ما دام الأمر كذلك فكلفنا بأن نصلي في ذلك الوقت حتى يكتمل ديننا. يعني في الأصل يقول هذا الكلام، ولكن هذا الدليل على أن الأمر غير صحيح، لأن كمال الدين هو أصل اختيار، ولذلك كمال الدين نابع من أداء التكاليف الشرعية. وبالتالي إذا شخص لم يكلف هذا لا يعتبر. تصوروا النساء كما ذكر النساء كثيرين ذكرهم في المحجة البيضاء وأبو حامد غزالي في إحياء علوم الدين، نساء ذكرهم قال أمثلة عن المتعبدات، وقال حتى يكونوا عبرة للرجال، وذكر الكثير يعني من المتعبدات الصالحات المؤمنات الورعات يقمن الليل يعني اذكار الى اخره، موجوده هذه كثيرا يعني. وانا رايت بعين اختي رحمها الله يعني كانت كذلك، يعني كانت يعني بالعباده وكثره واهتمام بالقران الكريم وكذا الى اخره. فهذه اشياء يعني موجوده في كل اسره، في كل نجد النساء اكثر حرصا على الدين من غيرهن، من غيرهم من الرجال. وبالتالي هذا يعني حتى النساء تقول لزوجها حتى لو مت جوعا لا تطعمني الحرام. إذن هذا طبعا هذا الحديث نفسه يعني في نفس ألفاظه يرد عليه ويتنافى مع عصمة رسول الله. طبعا الذي عرف رسول الله من خلال القرآن الكريم أولا، ومن خلال سنته المطهرة، وكيف كان رقيق القلب، كيف كان رحيما، كيف كان يعطف على ابنته الزهراء، كيف كان يتعامل مع النساء بكل لطف مع كل أحد، حتى الصبي الصغار كان يراعي مشاعره وكان يتعامل معهم بكل، حتى الكفار كان يراعي مشاعرهم ويتعامل معهم بكل هدوء وأدب وإلى آخره. كيف يعقل أن يقول للنساء وفي يوم عيد ويخبرهن بهذا الخبر المملوء بالألم؟ يعني مع أن رسول الله نفسه يدعونا إلى أن نحبب الله إلى عباده ونحبب الدين إلى عباده. وأنا طبعا عندما ذكرت السائلة الكريمة ألمها، أنا أتألم لو كنت في كذا وسمعت هذا الحديث عن مثلا، لا ارضى بهذا الامر. وقلت انا ملتزم بدين، نعم، ولها الحق في ان تتساءل، بل بالعكس المؤمن هو الذي يحاول. ابراهيم عليه السلام رسول الله، ومع ذلك قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، لابد ان يتوافق العقل مع الدين حتى يكون الدين يعني فيه هذا، يعني طبعا تحصل المحبة لله، تحصل المحبة للدين. وبالتالي مثل هذه العقبات لا يقول المرأة أنا لا أسأل عنها مخافة أن أتهم في ديني، لا، لابد أن تزيل هذه العقبات وتسأل عنها وتبحث فيها وتعترض. نعم تعترض، لماذا؟ لأنه حتى في الحديث مذكور هناك اعتراضات يعني عن أشياء، ثم يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت الدين هو قيم مرفيها، وأخلاق عالية. وليس هناك يعني في كتاب لمن شاء أن يقرأ في فصل خاص بهذا الأمر سميته يعني في كتاب أسرار الأقدار في التكليف، لتجدون أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة عن العدالة الإلهية وأنها لا تضيع مثقال ذرة. وهذه الأمور التي ذكروها يعني فيها كل، طبعا بالإضافة إلى ذلك أن مفهوم الدين كما ذكرنا، الدين هو ذلك تلك المشاعر مع الله. الدين أولا هو مشاعر، هو إذعان، هو محبة، هو طاعة منبئة عن عقل التعقل، يعني الشيء الذي أفعله أنا أؤمن به وأعقله أولا ثم يندمج معه كياني. وبالتالي الروح الموجودة عند الإنسان هي التي تتيح له ذلك، سواء عندما أقول إنسان رجل أو امرأة، هي التي تجعله يتدين بهذه الطريقة. تدين ليس ممارسات، يعني حتى المرأة عندما تكون في تلك الحالة التي لا تصلي فيها تذكر الله وتقرأ وتدعو الله وتمارس الكثير من أعمال الخير، وبالتالي تكون في عبادة لله سبحانه وتعالى. العبادة ليست مرتبطة بتلك الحركات التي نتحركها، وبالتالي هذا ليس نقصان دين. وفي هذه الحالة كثير كما قلنا ينطبق عليهم هذا الأمر. طبعا العلماء، أنا لا أؤمن يعني كل مثل هذه الأحاديث التي تتناقض مع القرآن، تتناقض مع سير الرسول، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه، ومع الأئمة والهداة ورثة الأنبياء، طبعا هذه كلها يعني أنا مطمئن تماما أنها ليست صحيحة، لأن هؤلاء الذين أرادوا تحريف الدين يدسون فيه وعبر عناوين وعبر أسانيد وعبر كذا، ولكن العبرة كما يقول يعني كما ورد في الأحاديث هو أن رسول الله يبلغ أو يبين ما أنزل إليه ولا يناقض ما أنزل إليه، ورسول الله يبشر المؤمنين ولا ينفرهم، لأن هذا النص ليس، حتى البعض يقول هذا إنذار، ليس إنذار، الإنذار مرتبط بالعمل. يعني في القرآن الكريم عندما نجد الإنذارات نجدها مرتبطة بالأعمال وليس مرتبطة بالأشياء التي لا مناص الشخص يعني لا يستطيع أن يخرج عنها، يعني أو لا يعني أشياء دائما. مثلا نقرأ في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا إنذار أن الله سبحانه وتعالى يحذر من الذين يرفعون أصواتهم من أن تحبط أعمالهم، إذا مرتبطة بعمل، لا يحذرهم لكونهم ذكورا أو لكونهم إناثا. يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلوا. هناك ذلك إنذار، تحذير من أنكم تسمعون للأخبار المزيفة فتصيب آخرين بجهالة. إذا الإنذار في القرآن الكريم مرتبط بالأعمال وليس مرتبط بعرق. وطبعا حتى نجد للأسف يعني بعض الأحاديث المرتبطة بالأعراق، قبيلة معينة مثلا، كلام عن قبيلة هذا لا يصح بالضرورة، لأن البشر لا يحاسبون على أعراقهم ولا على بلادهم ولا على كونهم ذكورا أو إناثا ولا كونهم في زمن دون زمن. هذه مسائل يعني ليس لا يرتبط بها، وبالتالي كل ما من هذا الباب يعني منافي للعدل الإلهية وبالتالي مطروح. والقرآن الكريم كما قلنا الكتاب الذي يحمل الحقائق الكبرى، يعني لا يوجد فيه هذا مع ضخم. حتى القرآن لما تكلم عن النساء في هذه السورة، سورة الحجرات، سورة الحجرات فيها أشياء حقائق كثيرة جدا تتعلق بهذه الجوانب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. انظر، خاطب الرجال وخاطب النساء. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إذن هنا ولم يذكر القرآن الكريم، لم يقل إلا النساء فإنهن يكثرن، لم يقل هذا الكلام، ذكر أن الرجال والنساء كلاهما فيه السخرية. أما الكفر كما ذكر الكفر مذكور في الرجال والنساء، وأول من كفر كما قلنا بالأنبياء الرجال. طبعا هناك بعض العلماء حاول أن يؤول، قلت لا أؤمن بهذه التأويلات، فقال أن رسول الله أراد المزاح معهن، أن يستؤذي لما هذا المزاح، يعني هذا مزاح ثقيل وليس مزاحا، مزاح مع النساء في يوم عيد، يقول لهن، يعني هذا طبعا قال به بعض الدعاة الجدد، وانتشر واصبح وكأنه، طبعا حتى الرسول يهزل في مثل هذا الأمر، هذا أمر يتعلق بالدين، لو كان يعني لو قبلناه فقلنا يستحيل رسول الله ان ينزل في مثل هذا في هذا الامر، ولذلك الحديث لا يصح اصلا. البعض كذلك قلت قال بانه ال العهديه قد يراد به ناس معينين، ربما اذا كان هذا مراد به الراوي روي روى بالمعنى، وهذا الاشكال الكبير في تراثنا الروائي، وهي الروايه بالمعنى. والاشكال الاكبر هو اختلاط الاحاديث، يعني كلام الشخص، يعني ابو هريره مثلا في حديث يقول اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه واله وقال لي ان الله خلق التربه يوم كذا وخلق كذا الى اخره. العلماء يقولون باتفاق ابن كثير وغيره يقولون ان هذا لم يقله رسول الله، وانما هو من حديث كعب الاحبار، مع ان ابا هريره في بدايه الحديث قال ان رسول الله اخذ بيدي. وبالتالي هنا الحديث يمر بمرحله، حديث تاريخيا قد يبدا الراوي يقول شيء يضيف اليه الثاني شيء، وهذا موجود في الواقع. وبالتالي ينحرف المعنى انحرافا كليا. ولهذا مثل هذه الاحاديث، طبعا في كتاب ابو هريره واحاديثه في الميزان يعني ذكرت الكثير من الاحاديث التي يعني تتنافى مع المراه، كل هذه مرفوضه رفضا كليا، ابتداء من رواتها طبعا الذين فيهم هذه، تجدون في الكتاب يعني الاحاديث المراده التي ورد فيها مثل هذا الامر عن ابي هريره وغيره طبعا، يعني هذه مثال هذه الروايات. وطبعا ليس فقط هذه الحديث كما قلنا تطرح، الاحاديث التي تجسم الله، الاحاديث تنسب الاعضاء الى الله، الاحاديث التي تنسب الانفعالات الى الله، الاحاديث التي تتحدث او تدنس الانبياء عليهم الصلاه والسلام، الاحاديث التي تتكلم تشوه الملائكه او تشوه اليوم الاخر، الى كل هذه مذكوره في هذا الكتاب وحديث في الميزان، حتى لا يقول احد ان هذا خط خاص فقط بالمراه، ليس كذلك. هناك حديث مثلا تتناقض فيها مغالطات علميه، ذكرت فيها العلم الفلك، الجغرافيا، علم الجراثيم، البكتيريا، وسوس الى اخره. كذلك في كتاب رسول الله والقلوب المريضه ذكرت امثله حتى نبين ان هناك من دس الاحاديث، يعني لهؤلاء الوضاعين دسوا الاحاديث بقالب يظهر عليه الصحه، او استطاعوا ان يخترقوا بعض الناس، وهذه موجوده يعني للاسف، يعني بشراء ذمامهم لروايه بعض الاحاديث، وبالتالي اشتهرت او ذكرت مثل هذه الاحاديث. وبالتالي اقول للسائله المحترمه ابشر، يعني عندما نقرا الامام علي او نقرا رسول الله نقراه من خلال تلك المواريث، قرأ الامام علي من خلال خطبه المتقين او من خلال خطبه المختلفه، اما مثل هذه الكلمات يعني حتى الجامع نهج البلاغه الذي جمع نفس نهج البلاغه لم يقل انه كتاب معصوم وانه صحيح مطلق، بل جمع كل ما ورد في الموضوع. وكذلك الاحاديث الصحيح المطلق هو القران الكريم، ما عداه وخاصه ما روي عن طريق الاحاد، هذا لانه هذا الحديث وحده، يعني هذا اي شخص حديث واحد فقط يشوه يهدم كل ما بناه الامام علي. وبالتالي عندما ندافع عن مثل هذا الحديث في الحقيقه نهدم كل البنيان، لان النساء شقائق الرجال والنساء شطر المجتمع، واي امراه تقرا مثل هذا الحديث سيهتز ايمانه برسول الله وبالدين وبالامام علي. وبالتالي طبعا هل يعني وخاصه من اتباع الامام علي كثير من النساء، فهل يمكن ان يقول لهن انتن شر كلكن يعني، وفي نفس الوقت يعني من حاربه طبعا الرجال يعني والى اخره. وبالتالي دائما الامر وخاصه هذه الكلمه شر كلها، يعني هذا طبعا دليل على ان هذا ابعد، يعني انا احلف اقسم بالله ان الامام علي لم يقل هذا الكلام، انا اعرف الامام علي من خلال كتبه، من خلال روحانيته، من خلال ورعه، يستحيل ان يقول هذا الكلام العظيم، يعني حتى لو اتى بما اتى من اسانيد. ولهذا لا ينبغي ان نتكلف في التاويل مع الحفاظ على النص، هذا عيب في تراثنا. البعض يقول نعم نحافظ على النص، طبعا الحفاظ على النص وحفاظ على الرواه وليس على النص نفسه، ثم يتكلف في التاويل وياتي بتاويلات كما يقال رب ذنب اقبح من ذنب، رب عذر اقبح من ذنب، عندما يؤول وعندما يتكلف في الاعتذار يعني ياتي بالطمات، رايت بعضهم يتاول مثل هذا الحديث وياتي باشياء يعني كما يقال يعني استؤذن يعني ما يقع يعني شيء جاء يعني ليبني قصرا فهدم مصر، يعني هذا المثل العربي، اراد ان يبني قصرا فهدم مصر، هكذا كذا اراد ان يصح الصوره في الحديث فهدم كل التعاليم وهدم كل الحقائق وهدم القران وهدم العقل وهدم الحكمه الى اخره، هذا شيء كله مرفوض. والحمد لله رب العالمين.